الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها تزوجت من 8 سنوات وكان المهر المتفق عليه 50,000 ريال. تقول دفع زوجها 20,000 وبقي 30,000. تقول إنه اتفق مع والدي أن البقية تدفع على مدار 30 سنة، ولكن والدي يطالب زوجها الآن بدفع الباقي باقي الصداق، والزوج يقول بأن الوالد قد اتفق معي على 30 سنة بحضرة الشهود. تقول إن والدها الآن يقول هذه المعاشرة لا تجوز لأنه لم يدفع باقي المهر. تقول أتمنى منكم جوابا كافيا شافيا، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وبعد، وصيتي ألا يفسد أبوك حياتك، فإنني أشم منه رائحة الطمع في المال، فلا يجوز له أن يتدخل في حياتكما، غفر الله له، بمثل هذه الصورة التي تفضي إلى فساد حياتكما وانهدام بيتكما. ولعله يسمع كلامي هذا إن شاء الله تعالى، فليتق الله في حياة ابنته وبيتها وأولادها، ولا يجوز له أن يحرم عشرتها مع زوجها هكذا كيفما اتفق بلا علم ولا برهان، فإن هذا من التقول على الله عز وجل بلا علم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله عز وجل في سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز لك أيها الأب أن تحرم معاشرة ابنتك لزوجها ومعاشرته لها تحريما مبنيا على جهل وعلى تخرص وهوى وعلى رغبة في المال وشهوات وعلى رغبة في جمع المال وتحصيل شهوات الدنيا فقط. فلا تحرم ابنتك من متعتها مع زوجها يا رجل، واتق الله في نفسك، فإن المهر شرط من شروط صحة العقد، وأما دفعه فليس بشرط. فإذا اتفق الولي والزوج على مهر معين فالحمد لله، سواء أتم دفع المهر كله في أوائل العقد أو أخر كله عند الطلاق، أو أخذ بعضه في أول العقد وأخر بعضه، أو أخذ بعضه حالا وقسط بعضه باتفاق بين الولي والزوج، فكل ذلك جائز سائغ. إنما الذي يفسد العقد هو عدم تسمية المهر أصلا، كأن يقول زوجتك ابنتي بلا مهر، هذا هو الذي لا يجوز، لأن المهر شرط في صحة النكاح. وأما إذا تمت تسمية المهر فطريقة دفعه ترجع إلى ما يتفق عليه الولي والزوج، وبما أنك أيها الولي قد اتفقت مع الزوج بتعجيل بعضه وتأخير بعضه لمدة 30 سنة، فإن هذا يعتبر من الشروط اللازمة في ذمتك وفي ذمته هو، أي في ذمة الزوج والولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فلا يحق لك أيها الولي مطالبته بما بقي من المهر تقسيطا قبل حلول أجل قبضه، ولا حق لك أن تتدخل في حياتهما بمثل هذه الصورة المشينة التي تفضي إلى فساد حياة ابنتك وزوجها وانهدام أسرتهما، بل عليك أن تدخل بينهما بالصلح والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة، فإن هذه ابنتك، فلا تجعل طمعك في تحصيل المال مفسدا لعلاقة ابنتك مع زوجها، واتق الله في هذه البنية وحياتها وأهل بيتها، فمعاشرتها لزوجها ومعاشرته لها معاشرة شرعية بنيت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حق لك أن تحرم ما أحل الله تبتغي شيئا من حطام الدنيا. بارك الله في الجميع والله أعلم.